الآن سنبدأ بالقسم الثاني، إنه لماذا يضعف الحديث إن سلم من الانقطاع، وكل راو قد سمع من روى عنه فسلم من الإيه؟ من الانقطاع. هل صار صحيحا؟ الجواب لا، لأن عندئذ يأتي باب الطعن فيه في الرواة. دائما نحن بنسمع من يشتغلون بعلم الحديث من علمائنا، العلامة الألباني والعلامة العباد والعلامة ربيع، نسمع دائما حديث ضعيف ضعيف ضعيف، وتحذير الأمة من الضعيف، وتحذير الأمة من المنكر، وتحذير الأمة إلى آخره. ولكن بسبب أن هذا العلم قد فقد عند كثير من الطلبة، ما أصبحنا نعرف هذا العلم الذي يقول عنه ابن عثيمين قبل أن يموت، وقد سئل رحمه الله عن هذا العلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتعلمت هذا العلم. وقد تعلم هذا العلم، بل قد علمه، ولكن الشيخ لم يباشر التصحيح والتضعيف، إنما كان يعتمد على الأكابر، ربما اعتمد على ابن تيمية، على ابن القيم، على الإمام أحمد، على ابن حجر، على ابن القيم، على الألباني، فلم يستقل بنظره في التحقيق. وهذا من أدبه وتواضعه رحمه الله. والعالم إذا قال مثل هذه المقولة لا يمكن أن يقولها إلا من إخلاص وورع، فما أكثر الذين يحبون مدح النفس. فالرجل كان يقول: تعلموا هذا العلم فإنه علم عظيم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لتعلمت هذا العلم. وكان يقول: ما عرفنا الصحيح والضعيف إلا من شيخنا ابن باز، هو أول من أرشدنا إلى هذا. والعجيب أن ابن باز كان كفيف البصر، ولكنه كان من أحفظ العلماء في الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا كان يسميه، ولا زال يسميه الشيخ ربيع حفظه الله، يسميه المحدث الفقيه. والعجيب أن الشيخ ابن باز كان إذا سئل عن الأحاديث الضعيفة يذكر ضعفها ويذكر عللها على البديهة في ساعتها، وهذا ما رأيناه في غير هذا الرجل حقيقة، نشهد بذلك ولسنا من تلامذته رحمهم الله. نرجع إلى موضوعنا. إذن كيف يحكم على الحديث إنه ضعيف أو انتهينا من الانقطاع؟ بعد ذلك الرواة منهم الثقة، منهم الضعيف، منهم الكذاب، منهم كثير الخطأ، منهم كثير الغفلة، منهم الفاسق. لذا فقد ذكر الحافظ ابن حجر هنا 10 أسباب للطعن في الراوي. هذه الأسباب متفاوتة بين خفيف وشديد وأشد، فليس الراوي الذي يكثر خطأه كالفاسق، وليس الفاسق كالكاذب، وليس الكاذب كالذي يتعمد أن يكذب على رسول الله. بعضهم أشد من بعض. فهذه 10 سنبدأها واحدة تلو الأخرى، ونأخذ من كل واحدة ما يتعلق فيها من أحكام. أعد يا عبد الرحمن. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع. تمام. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، ثم حكم ابن حجر بعد ذلك قال كذب الراوي يعني إيه؟ هذا اللي بيكون الإيه؟ الموضوع. أنا كان لي قصة مع الحافظ ابن حجر، فلا أدري رؤيا من الله أم أضغاث أحلام أم حديث نفس، تحتمل الأوجه الثلاثة. وأنا صغير رأيت رجل في المنام قصير ونحيف وماسك صحيح البخاري، وأنا جالس أمامه هو معي صحيح البخاري أقرأ. قال البخاري والرجل آه. فبعدين أنا يعني أقول مين الرجل ده رفيع كده وقصير ده اللي أنا شفته. فسألته قلت له من أنت؟ قال أنا ابن حجر. قلت أنت اللي شرحت البخاري؟ قال نعم. فبدأت أقرأ عليه فاستيقظ. فلما استيقظت من النوم ما كان عندي مكتبة، فكان عند أخونا واحد اسمه ناصر، الآن هو نائب رئيس الجامعة، وكان في الوقت ده طالب في جامعة أم القرى في مكة، وكان عنده مكتبة ضخمة، الآن الحمد لله عندي قريب منها، ذلك فضل الله. قلت له يا ناصر إيش هذا؟ قال هذا فتح الباري لابن حجر. قلت له قرأته؟ قال لا هذا لا يقرأ. قلت له ما ليه ده؟ قال هذا مرجع، مرجع يعني لما واحد يجي يألف كتاب أو يألف بحث يقرأ منه. قلت يعني الحافظ ده ابن حجر ألف كل ده علشان يكون مرجع وما يتقريش؟ والله لا أقرأ. خدت وقعدت أقرأ فيه سنتين حتى أتممته، أتممته كله. وأكثر ما استفدت استفدت من ابن حجر، فتعلق قلبي بهذا الرجل، فجزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وهذا لا يمنع من الأخطاء اللي وقع فيها سواء في العقيدة أو في غير ذلك، ويغفر الله لنا ولهم جميعا. ابن حجر يقول هذا الذي يطعن به بسبب كذب الراوي يسمى الموضوع. الموضوع يعني الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أشد سبب للطعن في الراوي، أن يتقصد الكذب على رسول الله، فيسمى حديثه المختلق حديث موضوع لأنه وضعه من قبل نفسه. خذ هذا الحديث الموضوع الذي يهدم الإسلام. قال لما أراد أن يخلق الله نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. حديث موضوع ويهدم أصل الدين ولا يقبله العقل أصلا. لو أن الله كان عدما فكيف خلق الخير؟ لما أراد الله أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها. انظر إلى الكذابين لا يفتحون، كيف إنه خلق الخيل وهو كان عدما سبحانه. كذلك مثلا الهريسة تشد الظهر، واحد كان بيبيع هريسة، والله يا أخواني مش نكتة، هذا موجود في كتب الموضوعات. طيب بلاش، البطيخ ربيع أمتي، هذا في كتب الموضوعات. بهذا الهريسة تشد الظهر، البطيخ ربيع أمتي، وذكر العنب، البطيخ والعنب ربيع أمتي. هؤلاء الكذابون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون الأحاديث الموضوعة يتقصدون الكذب عليه. ليس من شأنهم الكذب في حديث الناس، لكنه يتعمد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى حديثه بالموضوع لأنه وضعه من قبل نفسه. وهؤلاء تختلف مقاصدهم، منهم من أراد الطعن في الإسلام، ومنهم من أراد خدمة الإسلام بجهله، منهم من أراد الطعن في الإسلام لما أراد الله أن يخلق نفسه، ومنهم من أراد أن يخدم الإسلام ولكن أتي من قبل جهله. فقد جيء برجل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، فلما سئل عن ذلك لما سمعت ذلك؟ قال رأيت الناس انشغلوا بفقه فلان وفلان فأحببت أن أشغلهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت تلك الأحاديث ليقبل الناس عليها. وهل نحن عدمنا من الأحاديث الصحيحة حتى نحوج إلى الأحاديث الموضوعة؟ ولذلك اختلف أهل العلم في حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو من الكبائر أم هو من الكفر الأكبر؟ فقال بعض أهل العلم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بكبيرة من الكبائر، بل أتى بكبيرة من أكبر الكبائر، ولكنه لا يكفر. ومال بعض أهل العلم قالوا إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستحل الحرام أو يحرم الحلال فهو كافر، وأما إذا كذب على رسول الله ليس في تغيير الأحكام الشرعية فهو فاسق. ولن نقف مع هذه المسألة كثيرا، لكن أشرنا إليها أن العلماء اختلفوا في هذا الذي يكذب على رسول الله ويتقصد أن يكذب، فمنهم من قال هو كافر إن وضع ليغير الأحكام، ومنهم من قال هو فاسق أتى بكبيرة. لكن محل ذلك إذا كان عالما أنه يكذب، ولكن إن كان جاهلا فسمع حديثا فرواه وهو كذب وهو جاهل هذا لا يحكم عليه لا بكفر ولا بفسق، ولكنه إذا كان جاهلا يجب أن يعلم. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه، أعني في مقدمة الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وضبط بالتثنية فهو أحد الكاذبين. الكاذب الأول الذي اخترعه، والكاذب الثاني الذي روجه. من روى عني أو من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو فهو أحد الكاذبين على اختلاف ضبط الرواية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أحد الكاذبين، هذا واضح. الكاذبين الذي اخترعه ثم الذي روجه، وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذه زبدة علم المصطلح، زبدة علم المصطلح أنه يجعل بيدك سلاحا تنافح به عن السنة وترد على أهل البدع، ولذلك لن يلتقي أهل البدع وأهل السنة أبدا، لأنهما متضادان. ولذلك علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يقدحون في أهل الحديث، يقدحون في أهل السنة. لماذا؟ لأن هذا الذي عنده الحديث لا يستطيع أن يفهم. قال: وضع السيف على رقبتي 4 مرات. لا يقال ارجع عما تعتقد، يقال اسكت عن غيرك فأقول لا. 4 مرات يتدخل السلطان ويهدد هذا العالم بأن يضرب عنقه، قل لا، ما يقول له ارجع عن اعتقادك، اسكت عن غيرك، قل ما اسكت. وكان شعبة يقدح في الرواة، فتوسط له بواحد لكي يهدئ من روعه حتى لا يقدح، فقال لا أتكلم فيه. ثم جاء صلى الظهر، وقف على باب المسجد، قال: قد وعدت فلانا أنني لا أتكلم، ونظرت وإذا به دين، أما والله لا أسكت، إن فلانا كذب. لذلك لما جاء رجل ودخل على الإمام أحمد وقد سئل الإمام أحمد: ما تقول في فلان؟ قال: كذب. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أليست هذه غيبة؟ قال: أسكت، إن هذا دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. احتج أحمد بماذا؟ بئس أخو العشيرة. لذلك تجد أن صاحب السنة لابد أن يكون رجلا، ولابد أن يعد للبلاء استعدادا. لماذا؟ لأنه سيقف حجر عثرة أمام كل البدع، فكم سيكون خصماؤك؟ بالألوف، والله بالملايين. لماذا؟ لأنك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ستقف حجر عثرة. ماذا سيفعل المبتدع؟ ما عندهم علم، يقدحون فيك. هؤلاء ليس لهم شغل إلا القدح في الناس. هذا دين، هذه أمانة. إذا سكتنا عن أهل البدع وإذا سكتنا عن الكذابين يدخل في الدين ما ليس منه، وإذا سكتنا عن أهل البدع تنكسر أصول أهل السنة ويضيع الدين. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ، أي فليجعل لنفسه موضعا وليهيئ نفسه لهذا الموضع، فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب على رسول الله تغيير الشرع وزيادة في الوحي. الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي يقول: اكتب، فوالله ما خرج منه، أي من فمه، إلا حق. فإذا أنت جئت ونسبت إليه ما لم يقل فقد زدت في الوحي، وقد أتيت بتشريع جديد. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم من كان على الأثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خير الناس أهل الأثر أهل الحديث. لذلك الزنادقة لما يفضحون فأتي بيوم بزنديق من الزنادقة فأمر الخليفة بضرب عنقه فقال لقد وضعت فيكم كذا وكذا من الحديد أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له يعيش لها الجهابذة يعيش لها فلان وفلان ينخلانها كما ينخل الدقيق. حط ضع ما اشتشاء من الكلام. يأتي علماء الحديث ماذا يفعلون؟ من حدثك؟ فلان ايش حاله؟ كذا. انت ينظرون في الرواة. ولذلك من اوضاع الكذب ربما يضع الكذاب حديثا ليجامل الحاكم، كما أن العالم إن لم يكن ربانيا يمكن أن يفتي بفتوى ليجامل الحاكم. وهؤلاء ليسوا من العقلاء. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، الله المولد، وسيكون هذا الحاكم عاريا أمام الله وأنت كذلك. وكم متاع الدنيا وكم مناصب الدنيا كله يزول. فيذكرون قصة من هذه المجاملات الكاذبة، أنه المهدي الخليفة العباسي رحمه الله كان يحب اللعب بالحمام، الصيد بالحمام واللعب به والمسابقة به. هذه العادة موجودة إلى الآن عند أمراء العرب، المسابقة بالصقور موجودة إلى الآن في الإمارات وفي السعودية إلى غيرها، أمراء وحكام لكن يجعلون هذا من عوائدهم، وهذا لا بأس به، ما في دليل على تحريمه. فكان هذا المهدي الخليفة العباسي يسابق بالطيور بالحمام ويعطي الغالب من المغلوب أو الكذا أو كذا. فكان معه رجل وهو غياث ابن إبراهيم، كان حاضرا في المجلس، ولما رأى الخليفة العباسي يحب هذا اللهو أورد حديثا هو صحيح ولكن زاد فيه ما يناسب الحاكم. ما هو الحديث؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من أهل السنة، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أو لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث لا يجوز أخذ المال على المسابقة، وهو الذي نسميه الرهان. اثنين يترهنوا على حاجة، هذا الرهان من القمار مما حرم الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق أو لا سبق، لا يحل المراهنة على شيء فيكون هناك فائز يأخذ من المغلوب ويتفقان على مال معين، فإذا غلبتك أخذت المال وإذا غلبتني أخذت المال، هذا قمار ويحرم. إلا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل مقدم السيف أو الرمح، يعني أن تراهن بالرماية، نرمي هدفا، فمن يأتي بالهدف يصيب الهدف يأخذ المال، مني 100 جنيه ومنك 100 جنيه، ونرمي هدفا، من أصابه يأخذ المال ومن أخطأه يضيع عنه المال. هذا أصلا هو مقامرة، ولكنه يجوز في النصل لأنه قال لا سبق إلا في هذا، يجوز في النصل، استثنى هذا من التحريم، سنبين لماذا. إذن المسابقة في الرماية عن طريق النصل الذي هو للرمح أو للسيف. قال أو خف، الخف لماذا؟ للجمل، وهناك في الإمارات يسمونها سباق الهجن، سباق الهجن، يربون الجمال، وفي الصحراء هناك في العين، في منطقة الصحراوية في العين، في أبو ظبي هناك في الصحراء بيتسابقوا بالإبل، وربما يكسب مليون أو مليونين. هذا السباق معروف عند العرب إلى الآن، مسابقة على الإبل. أو حافر، الحافر للخيل الفرس، نتراهن من سبق خيله يكسب المال. إذن فلا يجوز المسابقة والرهان إلا في هذه الثلاث، في الرماية والخف، سباق الإبل وسباق الخيول. هذه الثلاثة يحل المسابقة عليها والرهان، وما عداها فلا يجوز. المقصود، فكان المهدي يسابق بالحمام، ليس في الحديث ذكر الحمام، فجاء هذا المسكين وهو غياث ابن إبراهيم، فزاد في الحديث قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. إذن زاد ماذا؟ المسابقة بالجناح، إكراما لمن؟ للخليفة. ومات المجامل، ومات المجامل، مات المجامل، ومات المجامل، وبقيت العبرة لمن عرف الحقيقة. هذا الكذاب أراد أن يفرح الخليفة، يقال فلما علم المهدي أنه كذاب أمر بذبح الحمام الذي عنده. لا يهمنا كثيرا صحت هذه الرواية ما صحت، الذي يهمنا أن الكذاب زاد في الرواية أو جناح، إذن زاد على الشر. إذن ماذا نقول في مسابقة الطيور، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، وإن فعلها من فعلها من الحكام لا يجوز، لأن النبي ما استثناها، النبي استثنى النصل والخف والحافر. هذا يمكن يقاس على النصل البندقية، يقاس عليه البندقية، أما سباق السيارات الله أعلم. على كل حال احنا بدرس مصطلح حيدة. طيب، إذن هذه أسباب الوضع، ذاك اللي أراد يرغب الناس، وهذا الذي أراد أن يجامل الحاكم، وذاك الذي أراد أن يرقق قلوب الناس. تشوفوا بعض الخطباء يطلع المنبر دائما بيجيبوا هذا الحديث، انظر إلى السماء وارتفاعها، وانظر إلى الأرض واتساعها، وانظر إلى الجبال وكذا، إن شئت أمرت كذا فكذا، وإن شئت أمرت كذا وكذا، وجعلت لك أكل لبنا في الصيف، وجعلت. من ذاق طعم حديث النبي يشتم من هذه الأحاديث الكذب وإن لم ينظر إلى إسناده. ولذلك تجد كلام الأكابر يقولون هذا لا يشبه كلام النبي، لكن لمن؟ للحذاق الكبار من المحدثين. على كل حال نقول القسم الأول هو الكذاب الذي يتقصد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى حديثه بالإيه؟ بالموضوع. وقد يكون الوضع في السند، وقد يكون الوضع في المتن، قد يكون الوضع في السند. ذكر هنا ابن حجر قال كان رجل هذا اسمه مأمون بن أحمد، فاجتمع الناس وتكلموا هل ثبت أن الحسن البصري سمع من أبي هريرة، ففي ثواني ساق إسنادا قال الحسن سمعت أبا هريرة. حل القضية واضح، والصواب أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، فالحسن عن أبي هريرة منقطع. ثم الحسن مدلس، فإن قال عنه أيضا لم يفيده شيء. لماذا؟ لأن الحسن البصري وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام الزاهد الثقة، لكنه كان مدلسا، فحتى لو قال عن أبي هريرة وهو أصلا لم يسمع منه، وعلى افتراض أنه سمع فلو قال عن لا يفيده شيئا. لماذا؟ لأنه كان مدلسا. جاء في بعض الأحاديث من طريق بعض الرواة حدثنا أبو هريرة، وهذا تجوز أو وهم. وهم أن بعض الضعفاء يذكرون السماع يخالف الثقات، الثقات يقولون الحسن عن أبي هريرة، الضعيف يقول حدثنا أبو هريرة. ما الفرق؟ فرق كبير. إذا كان الحسن البصري مدلس فروى عنه فحديثه ضعيف، لكن لو قال حدثنا فقد صح لو سمع. واضح؟ لذلك فالصواب أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وإن كان قد سمع من بعض الصحابة. وما يقال حدثنا فيه تجوز، أي حدث أهل بلدنا، هذا إن صح إلى الحسن. واضح؟ ومثل هذا يحصل أحيانا من بعض الرواة. إذن الحاصل أن الوضع قد يكون في الإسناد وقد يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم. إذا قال حدثنا أو أخبرنا وأسقط راويين راويا، طيب حسب الحال. إذا كان ثقة وأسقط وقال عن فلان، ما قال حدثنا، نعم، إذا عنعنه وكان قد عاصره وسمع منه في الجملة. وأما إذا قال حدثنا وهو لم يسمع منه فهو كذب. ها يا أبو سعد، لا لا لا لا لا، سيأتي الكلام عن أنواع التدليس، سيأتي الكلام عن أنواع وأقسام التدليس إن شاء الله. نعم، حد له سؤال في الدرس؟ طيب في الدرس بارك الله فيكم. المرسل الخفي والمدلس، الحديث المدلس والأشخاص. المدلس هذا تدليسه يقدح في روايته المعنعنة ويؤثر عليه فيحكم بمنع القبول من حديثه إلا إذا قال سمعته. أما من أرسل إرسالا خفيا فلا يؤثر عليه ولا يحكم على عنعنته أنه لا بد أن يصرح بالسماع. واضح؟ فتحمل عنعنته على الاتصال حتى يعلم أنه لم يلقى، بينما المدلس تحمل عنعنته على عدم الاتصال حتى يقول سمعته. اتضح الفرق؟ إذن المدلس أخطر. لأن المدلس لما يقول عن، فالأصل في عنعنته الرد، بينما من أرسل إرسالا خفيا الأصل في عنعنته القبول حتى يثبت أنه لم يلقى. اتضح؟ لكن في أحاديثه الأخرى عن غيره، اصبر، في أحاديثه الأخرى عن غير هذا الذي أرسل عنه إرسالا خفيا تقبل عنعنته أم لا؟ تقبل، تقبل، لأنه ثقة ليس بمدلس. فإذا قال عن خالد وهو لم يدرك خالد وهو لم يسمع خالدا يبقى هذا منقطع، لكن لو قال عن عمرو يقبل، بينما المدلس لا يقبل عنعنته لا عن خالد ولا عن عمرو حتى يثبت أنه سمع. اتضح؟ أيوة. نعم. لم يسمع، لم يسمع، هكذا زعم أبو حاتم وأبو زرعة وأكثر الحفاظ، لم يسمع. هذا وهم من الراوي، لأن الراوي هذا الذي يذكر السماع خالف من هو أوثق منه، ولذلك هذه علة أن يقول سمعت ويخالف من هو أوثق، فالجماعة يرونه بالعنعنة المحضة وهذا يقول سمعت، فروايتهم أرجح. جيد جيد جيد. قال لم أسمعه إلا من أبي هريرة، هذا وهم من الراوي. وقال أحمد في هذا وهم من ذكر السماع، وكذا قال أبو حاتم. كيف نعرف الوهم؟ أن هذا يقول عن الحسن، قال الحسن لم أسمعه إلا من أبي هريرة، خالفه غيره لم يذكر هذه الزيادة وهم أوثق. أنت الآن ما تتبعت المرويات، إن اسمع، هذا عن الحسن ثم ختم وقال قال الحسن سمعته، أو قال الحسن لم أسمعه إلا من أبي هريرة، هذا الراوي ثقة، هذا أوثق منه، يروي هذا الحديث بعينه عن أبي هريرة، الحسن عن أبي هريرة لا يذكر هذه الزيادة. الآن ماذا نفعل؟ رواية أوثق لم تثبت السماع، ورواية من دونه أثبتت السماع، فيحكم على من صرح بالسماع وزاد هذه الزيادة لم أسمعه إلا من أبي هريرة، يحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ إذا ثبتت المخالفة. بعض المحدثين قد ذكر أن أبا هريرة سمع، وبالاستقراء إذا ميزت بين المرويات تجد ما ذكرت لك أن من يقول سمعت ينفرد بهذا. أنا أذكر لك مثالا، هناك حديث في الإرواء أو في السلسلة الصحيحة يقول الحسن سمعت أبا هريرة، ثم يأتي ستة من الرواة يروون هذا عن الحسن عن أبي هريرة، ماذا نفعل؟ إذن من قال سمعت وهما، استدللنا على أنه وهم بماذا؟ بمخالفة الجماعة. الآن إذا تريد البحث في المسألة ماذا تفعل؟ تأتي بالأحاديث التي يقال فيها الحسن سمعت أبا هريرة، ماذا تفعل؟ تتتبع الإسناد والرواة عن الحسن أو الذين وصلوا إلى الحسن، تجد في النهاية أنك تصل إلى أن الذي يذكر السماع إما أن يكون صديقا، أن يكون صدوقا يهم، إما أن يكون ثقة خالف الجماعة. ولذلك الشيخ الألباني يذكر في السلسلة يقول: وهذا وهم، فقد رواه الجماعة ولم يصرحوا بالسماع. واضح؟ أما العلامة أحمد شاكر فقد كان محققا، فربما رجح بعض تلك الرواية. واضح؟ وإلا فعلماء الحديث كما أشرت في الدرس إلى أن بعضهم أشار إلى السماع ورجح أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة، وهم العمدة في الباب، أن ما يقال سمعته إنما هو وهم، وكذا فعل ذلك العلائي في جمع التحصيل. لكن لو أنت ولد عيد البحث اكتب بحثا واجمع هذه المرويات، فلعلك أن تأتي بجديد فتنصب الشيخ أحمد شاكر، لأن له سلفا بإثبات سماع الحسن من أبي هريرة. لكن أنا ما عندي إلى الآن هو الذي شرحته لك، إنما هذا وهم ممن يذكر. فهمت علي؟ اكتب في هذا حتى تستفيد، ثم اعرض علي ما توصلت إليه، لكن بالتتبع، ما تقول لي قال الحسن سمعت، لا هذا ما يكفي، فتتبع من شارك هذا الراوي عن ذاك الشيخ فماذا قالوا. والله سبحانه عندك. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك.